Thank you.

إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما